السماء والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سويها فأهلها فجورها وتقواها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والليل إذا وقد خيب من دسيها كذب ثمود بطائها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق